بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل الإخوة وشباب الدعوة جزاكم الله خيرا على جهدكم وبذلكم وعلى الشعور بالمسؤولية اتجاه البلد واتجاه هذه الدولة، وجزاكم الله خيرا على السعي في في في السعي خطوة أمام الاستقرار حتى تكون لنا دولة لها مؤسسات تتحرك في الاتجاه الصحيح. وهذا الفعل وهذا الأمر يدل على والله يقظة وعلى وعي وعلى تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، وهذا أمر من دين الله عز وجل أن تقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة. ونحن نقول لشباب الدعوة جزاكم الله خيرا، أنتم أعطيتم كل من يتطاول وكل من يسب وكل من يشتم وكل من يتهم بالتقوين والتفسيق، والله أعطيتهم درسا عمليا كأنكم تقولون لهم انتهى الدرس، نحن نثق في المشايخ وفي القادة فاسكتوا رحمكم الله. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن ينفع بكم وأن يتقبل منكم. والزمن القادم أيضا يحتاج طلب علم، والله يا إخوة كل ما تنتهي مرحلة تأتي مرحلة أخرى، المرحلة اللي بعدها تحتاج إلى طلب علم أكثر ودقة أكثر وبحث في المصالح والمفاسد. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا في بلادنا بالأمن والأمان والاستقرار. لأني يا إخوة انظر في ليبيا من حولك، انظر في سوريا، انظر في العراق، انظر في, في, في, في, في من حولك، تجد أن الأمر خطير جدا. لذا أقول لكم الزمن القادم يحتاج عمل مؤسسي، يحتاج تعاون، يحتاج تقديم المصالح العامة على المصالح الشخصية، المصالح العامة على المصالح الشخصية. أنصح الإخوة بتوع شغل الشباب بالذات، إحنا في الصيف عندنا برنامج صيف، عندنا أنشطة، نبدأ من إمتى؟ من بكرة. عندك نشاط تمم أنشطتك، تحفظ أبناء المسلمين، تعلمهم السنة، محتاجين جيل يتعلم، الإخوة تنشط، كل واحد عنده مهمة، خلاص بقى ما تقعدش تستنى النتيجة طلعة ولا ما طلعتش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دولة حق، دولة صالحة، دولة تكون لكل المصريين فيها أمن وأمان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى البر والتقوى. اللهم من أراد هذه البلاد بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه. ومن أراد هذه البلاد بخير فوفقه لكل خير. اللهم احقن دماء المصريين، اللهم ألف بين قلوبنا وأمننا في أوطاننا وسائر بلدان المسلمين. اللهم انزع البغضاء والغل من بيننا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين واحسن خلاص المسجونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.